بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة، مع المجلس 47 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى قول الإمام الشوكاني رحمه الله 6 أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. قال جمهور أهل اللغة، يبدأ قبل أن يذكر الأحاديث التي في الكتاب المنتقى فيقدم ويقول: قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، فالوضوء توضأ وضوءا، وضوءا وليس وضوءا، وإنما بالضم، فالضم هو المصدر، وعملية الوضوء نفس العملية يقال عنها وضوء. أما قولهم الوضوء بفتح الواو فهذا هو الماء المستعمل للوضوء، فالماء المستعمل للوضوء يسمى وضوء، يسمى وضوء بفتح الواو. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، وهذا هو السر الذي جعله يقول في بداية كلامي: قال جمهور أهل اللغة. فليس هذا قولا مجمعا عليه عند أهل العربية، وإنما هو قول الجمهور، وخالفهم المنصورون الخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري صاحب تهذيب اللغة، وجماعة معهم إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع هو ابن قرقول، ابن قرقول له كتاب اسمه المطالع، صنفه على منوال كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، يذكر فيه معاني الأحاديث ومعاني كلام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعا. معنى ذلك أن المسألة هنا ثلاثية، فمنهم من قال الوضوء في المصدر وفي الماء المستعمل، ومنهم من قال الوضوء فيهما، ولكن قول الجمهور الذي عليه جمهور أهل العلم من اللغويين أن الوضوء هو العمل، وأن الوضوء هو الماء المستعمل. قال: وأصل الوضوء مما اشتق الوضوء، لماذا سمي الوضوء وضوءا؟ قال: وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن، أصل الوضوء لأن الذي يتوضأ يصبح وجهه إيه؟ فيه به وضاءة، ولذلك يشرق وجهه بالحدث فسمي الوضوء وضوءا. قال وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسن. الباب الأول في أبواب صفة الوضوء يقول باب الدليل على وجوب النية له. قضية وجوب النية هذه مسألة يقول بها جمهور أهل العلم وتكاد تكون إجماعا أن النية تجب في الوضوء للوضوء تجب النية للوضوء. ولكن نظرا لخلاف الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه علمنا أن هذا هو قول الجمهور. وسنتعرض لقول الإمام أبي حنيفة ونعرف ما هي الأسباب التي جعلته يقول بعدم وجوب النية في الوضوء. باب الدليل على وجوب النية له. ما هو الدليل؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالطبع واختار هنا الإمام الماتن صاحب المتن الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليك اختار رواية من ضمن الروايات وإلا فإنكم دائما تسمعون روايات وقد تحفظون رواية الأربعين النووية فتجدون الألفاظ قد اختلفت. وهذا الحديث حتى في الصحيح في البخاري جاء بروايات متعددة سيعرج الشارح على ذكر بعض هذه الروايات. إنما الأعمال بالنية وعندكم بالنيات وهذا موجود في البخاري أيضا إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الجماعة. طبعا رواه الجماعة يعني هذا الحديث في أعلى درجات الصحة لأنه رواه البخاري ومسلم وأحمد وكل هؤلاء قد قاموا برواية أصحاب الكتب الستة وغيره. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص اللي هو الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري لأنه وستعلمون أنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا إلا مين؟ عمر. ولم يرويه عن عمر صحيحا إلا علقمة ولم يرويه عن علقمة راوي آخر بإسناد صحيح إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك تواتر عن من؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمدة من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في الموطأ. ووهم ابن لحية فقال إنه فيه يعني في الموطأ. وهذا التوهيم من الذي وهم ابن لحية؟ الحافظ ابن حجر. والشوكاني هنا قلده ولكن الحديث موجود في الموطأ ولكنه غير موجود في روايات الموطأ الموجودة في متناول أيدي الناس وإنما يوجد في رواية محمد بن الحسن الشيباني موجود في رواية محمد بن الحسن الشيباني. والسيوطي حينما شرح هذا الحديث قال رأيته في الصفحات الأخيرة من موطأ الإمام مالك واستدرك كذلك على الحافظ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. فهنا حينما يقول عالم من العلماء وهو ابن لحية إنه موجود في الموطأ لا يتسرع بعض الناس إلى توهينه وإن تسرع الحافظ العلم الإمام الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، وهذا يدل على أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني الحافظ ابن حجر ده حينما يتكلم في الرجال ويتكلم في الأسانيد وفي الروايات تجده يعني أكثر حفظا من الكمبيوتر. يعني هذا الكمبيوتر اللي عندكم ده في المكتبة الشاملة، لا تتصوروا أن ما تحفظه المكتبة الشاملة من أحاديث يعادل حفظ الإمام ابن حجر العسقلاني. خذوا بالكم هذه، لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه من وضع المكتبة الشاملة، لأن هناك كتب ضاعت وهناك أجزاء حديثية ضاعت، كل هذا قد اطلع عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فهو كان يحفظ أكثر مما تحفظه المكتبة الشاملة الموجودة في الكمبيوتر، ومع ذلك هو بشر يصيب ويخطئ وينسى وينسى، ولذلك وهم، وتبعه في وهمه من؟ الإمام الشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. ولكن الحديث موجود في الموطأ، ولكن ليس في كل الروايات، وإنما في رواية من؟ محمد بن الحسن الشيباني، وهذه الرواية فيها أحاديث زيادة عن بقية الرواة، وهناك فيها نقص عن بقية الرواة. يقول: ووهم ابن دحية، الذي وهم ابن دحية من؟ الحافظ ابن حجر. ووهم ابن دحية فقال إنه فيه، ولعل الوهم اتفق له لما رأى الشيخين والنسائية رووه من حديث مالك، وما وقع في الشهاب لربه الأعمال بالنيات بجمع الأعمال. لا، انتقل لمسألة أخرى. المهم أنه بيقول لعل الوهم، الحافظ ابن حجر بيقول لعل الوهم، يعني وقع فيه ابن دحية لما رأى أن الإمام البخاري والإمام مسلم والنسائي قد رووا الحديث في كتبهم عن الإمام مالك، فظن أنه في الموطأ، وهو بالفعل في الموطأ، ولكن في رواية محمد بن الحسن الشيباني. والإمام مالك أحد رواة هذا الحديث العظيم. قال: وما وقع في الشهاب، الشهاب هذا مسند للإمام الشهاب القضاعي، اسمه هذا المسند، وقع فيه رواية بلفظ الأعمال بالنيات بدون إنما. قال: وما وقع في الشهاب بلفظ الأعمال بالنيات بجمع الأعمال وحذف إنما، فنقل النووي عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد، وأقره النووي. يعني الإمام النووي في أحد كتبه كتاب بستان العارفين ذكر هذا الحديث، وقال إن الإمام أبا موسى المديني الأصبهاني قال إن رواية الأعمال بالنيات بحذف إنما هذه لا تقع في إسناد صحيح، ووافقه النووي على ذلك. وقال الحافظ ابن حجر: وهو وهم. يبقى الحافظ ابن حجر وهم ابن دحية، وكان الذي أخطأ الحافظ المرة دي هو يوهم من؟ النووي، وعنده الحق لأن عنده الدليل. يقول: قال الحافظ اللي هو ابن حجر وهو وهم، فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين له من طريق مالك، من طريق الإمام مالك روى الحاكم هذا الحديث بلفظ الأعمال بالنيات بدون ذكر إنما. وكذا أخرجه ابن حبان من وجه آخر في مواضع تسعة من صحيحه، منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والسادس والستين منه. وللإمام ابن حبان ترتيب عجيب وغريب لكتابه، ولذلك يذكر هكذا بهذه التراتيب التي تخالف بقية الكتب الأخرى. وهذه أيضا تبين لنا أن رجلا كالإمام النووي ومن قبله الإمام أبو موسى المديني حدث عندهما وهم، هذا يدلل على ماذا؟ على أنه لا معصوم في الأمة إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الناس حينما يقرؤون هذا الكلام سبحان الله، العلماء يقعون في الوهم ويقعون في الخطأ، وارد، ولكنهم حينما يأتون إلى أنفسهم وإلى أهل زمانهم يستصعبون أن يهم عالم أو أن يخطئ عالم. إن كان هؤلاء الأكابر يخطئون ويوهم بعضهم بعضا، فمن باب الأولى يقع الخطأ من أهل زماننا ويوهم بعضهم بعضا، ويكون هذا متقبلا عند طلبة العلم عند طلبة المشايخ، وأن تتسع الصدور لتقبل نقد العالم في العالم الآخر، طالما كل منهما يرجو وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قال: وكذا رواه البيهقي في المعرفة، كتاب معرفة السنن والآثار، رواه البيهقي هكذا. قال: وفي البخاري الأعمال بالنية بدون إنما، بحذف إنما وإفراد النية، الأعمال بالنية، لأن البخاري أورد هذا الحديث في مواضع عديدة. قال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 إنسانا. شوف، مع أنه لم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا مين؟ يحيى بن سعيد لوحده. ومحمد بن إبراهيم وحده الذي رواه عن مين؟ عن علقمة، مش كده؟ وعلقمة وحده الذي رواه عن عمر، ومع ذلك تواصل الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصار. ولذلك الذي يأتي ليقول إن هذا الحديث غريب، نقول نعم هو غريب، لأنه لم يروي إلا رجل واحد. عندنا غرابة في أربع مواضع في الإسناد، الغرابة موجودة في أربع مواضع في الإسناد، لأنه لم يروي إلا صحابي واحد، ولم يروي عنه إلا تابعون واحد، ولم يروي عن هذا التابعي إلا تلميذ واحد، ولم يروي عن هذا التلميذ إلا رجل واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك تواصل. ولذلك يأتي البعض ويقولون إن من فرض، إذا كان في سلسلة الإسناد، في سلسلة الإسناد هناك في موضع من المواضع راو واحد، هذا يعد شاذا، هذا خطأ جسيم، ليس هذا بالشاذ، وإنما الشاذ الذي يخالف فيه الراوي، الراوي يخالف رواية الثقات، رواية الجماعة أو رواية الثقات، لكنه حينما ينفرد بروايته ويكون ثقة يتحمل الانفراد، فحينئذ هم أئمة كما ترون، وهم أئمة كما ترون، فحينئذ يكون هذا الحديث من باب الحديث الصحيح، طالما توافرت فيه شروط الايه؟ الصحة، طالما توافرت شروط الحديث الصحيح اللي هو ما رواه راو عدل تام بالضبط اللي هو الثقة، يعني متصل الاسناد من غير علة او شذوذ، حينئذ يصبح الحديث ايه؟ صحيحا. فيقول هنا: رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 انسانا. وقال ابو اسماعيل الهروي: عبد الله ابن محمد الانصاري كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من اصحاب يحيى بن سعيد. قال الحافظ ابن حجر: تتبعته من الكتب والاجزاء. وشوف الهمه العاليه، يعني وجد الامام الهروي يقول هذا الحديث، حديثه حفظه خلاص، علشان انت هدفك كله، شوف احنا هدفنا نقرا الحديث ونعرف ان الحديث صحيح والحمد لله على كل، ونبدا نشوف تفسير الحديث من كتب شرح الحديث وروايات، مش كده؟ بس ده اخرك، ويشار اليك بالبنان بعد ذلك. الحافظ ابن حجر ما عملش كده، وجد الامام الهروي قال: انني جمعت هذا الحديث فوجدت ان الذين قاموا بروايتي عن يحيى بن سعيد 700 نفر، 700 واحد، يبقى معاه 700 اسناد عن يحيى بن سعيد الانصاري في حديث واحد. الحافظ ابن حجر قال: لابد من ان اختبر هذا الامر وابحث بنفسي، لا يقول ويروي وانتهى الامر، لا، وانما يقوم بصبر هذا الكلام وبدراسته. شوف الهمه العاليه، وانظر الى الصبر على العلم، لانهم يعتبرون ان هذا العلم عباده، اعلى درجات العباده بعد توحيد الله تعالى واقامه العبادات التي فرضها الله عز وجل على الانسان فرض عين، ياتي هذا العلم في اعلى درجات، في اعلى درجات التقرب الى الله عز وجل، ويسحر العالم ويقعد اياما واسابيع وشهورا حتى يحصل على بغيته في النظر في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا حتى تعرفوا كيف كان علماؤنا وكيف وصل هذا الدين إلينا. يقول الإمام ابن حجر: تتبعت من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء، فما استطعت أن أكمل له 70 طريقة. 3000 جزء مر عليهم من الكتب والأجزاء فما استطاع أن يكمل له 70 طريقة. أي وقت أخذه الإمام ابن حجر في البحث عن هذا الحديث؟ ولذلك نقول إن هؤلاء الناس كان يبارك الله عز وجل لهم في أوقاتهم، الأوقات فيها بركة، بركة عظيمة، لكن إحنا أوقاتنا ضيعة. يعني إحنا الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وكنا ما بنتفرجش على التلفزيون وما بندخلش التلفزيون بيوتنا، ونقول التلفزيون ده صنم، ده طاغوت، بعد كده ضحك علينا والشيوخ ظهروا لنا في التلفزيون عشان ندخل التلفزيون بيوتنا، وما بقاش القضية علم ولا بقت المسألة سماع علم، بقت القضية التلفزيونات عبارة عن إيه؟ على كل لون. خلاص من التلفزيونات، ما أنت ما دام دخلت هذا الشيطان إلى البيت مش هتعرف تتحكم فيه. وكان علماؤنا قديما يحرمون الدش، طب لازم تجيب الدش عشان القرارات الفضائيه تحت المشايخ، بعد كده بتفتح انت بقى على على كل حاجه، على كل القرارات. بعد كده بقيت ايه؟ مهتم بحاجه اسمها فقه الواقع. ثم الثوره المجيده خلتنا بقينا سياسيين، سياسيون من مفرق رؤوسنا الى اخمص اصابعنا، كلنا بقينا اصحاب سياسه، وبنقلب من القناه دي على القناه دي ونشوف ده بيقول ايه ونشوف ده ايه ومين بيتريق على الشيوخ ومين بيسخر منهم وبس يوسف بيقول ايه. خلاص بقينا في دوامه. اين العلم؟ شيوخنا كانوا رجالا فوق الدنيا وفوق سفاسه الامور، ولذلك بارك الله عز وجل لهم في اوقاتهم، وبارك الله عز وجل لهم في الزمن الذي اقسم به وقال والعصر ان الانسان لفي خسر، ثم استثنى وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من منا يظهر الليالي من أجل أن يفهم آية، من أجل أن يفهم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا أقول من أجل أن يقوم الليل، فقد مضى هؤلاء الرجال الذين يقومون الليل، لكننا هل أوقاتنا بالليل نضيعها فيها؟ طب حتى ننام بدري علشان نستيقظ في الفجر، لا، الكل بيظهر امام هذا التلفزيون للاسف، والشيطان بيسول لك الامر عشان اعرف بيحاربوا الاسلام ازاي. شوف ده بيقول ايه وبيحارب ايه، لميز بتقول ايه على الاسلام وفلان بيقول ايه، وحفظنا اسماء النساء واسماء الرجال واسماء كله اسماء الممثلين. ربنا يسلم شيوخنا وعلماؤنا كانوا من رحمه الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم أنه صانهم وصان أزمنتهم المباركة وصان عهودهم، فكانوا رجال علم بحق. شوف تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء فما استطعت أن أكمله 70 طريقة. ثم رأيت في المستخرج لابن مندى مصر، مصر الإصرار بهذا، مصر الأمة قديما وبنا خسف بالأمة حديثا، قارن بين الرجال وبين الرجال، بين زمن وبين زمن. العيب ليس في الزمان وإنما العيب في ساكن الزمان. يقول ثم رأيت في المستخرج لابن مندى، الإمام ابن مندى، الإمام العظيم ابن مندى صاحب كتاب التوحيد، يقول وغيره، يقول رأيت عدة طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على 300، بس ما وصلش للسبعمية التي تكلم عنها الإمام الغزالي. وقال وحفظ الحافظ ابن حجر أقل من حفظ الإمام أحمد بن حنبل بالطبع، مش كده ولا لا؟ أقل من حفظ البخاري، أقل من حفظ الإمام أحمد، وهكذا. ده الإمام اللي هو الأسطورة اللي أنت شايفه ده أصابك، فما بالك بما كان عليه أحمد وأمثال الإمام أحمد. يقول وقال البزار والخطابي وابو علي بن السكن وابو علي ابن السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن عمر بن الخطاب، ورواه ابن عساكر من طريق انس، وقال غريب جدا، يعني روي عن صحابي اخر وهو انس ولكنه لا يصح، ولذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا عن طريق مين؟ عمر بن الخطاب. فروي من طريق انس، وقال راوي ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق قال غريب جدا. وذكر ابن مندى في مستخرجه انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفسا. قال الحافظ: وقد تتبعها شيخنا أبو الفضل ابن الحسين اللي هو الإمام العراقي في النكت التي جمعها على ابن الصلاح المسمى بالتقييد والإيضاح، كتاب التقييد والإيضاح، هذا نكت على كتاب ابن الصلاح. وكلمة النكت ليست بمعنى النكت بمعنى عصرنا، احنا عندنا النكتة اللي هي ايه الحاجة اللي هي فيها يعني هزار كده ونضحك وفيها مزاح، لا، النكتة ليست هكذا، وإنما النكتة اللطيفة الدقيقة العلمية التي تشرئب إليها الأعناق. يقول: وله على هذا الكتاب نكت، نكت فوائد عظيمة تشد إليها الرحال. هذه النكت اللي احنا نقول عليه وهنا نقطة بالقاف، وهو لك نكتة، هذه النكت. نعم. يقول قال الحافظ: وقد تتبع شيخنا أبو الفضل ابن الحسين اللي هو العراقي في النكت التي جمعها على ابن الصلاح. وللحافظ ابن حجر له كتاب أيضا اسمه النكت على ابن الصلاح، كتاب من أنفس الكتب في علم مصطلح الحديث. قال: وأظهر أنها في مطلق النية لا بهذا اللفظ، يعني كلام الإمام ابن مندة حينما قال رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفسا لا يقصدها هذا اللفظ، وإنما معنى اعتبار النية، معنى اعتبار النية مطلق النية. جاء في ذلك أحاديث كثيرة تعضد من هذا الحديث ولكنها ليست هذا الحديث. ولذلك قال البعض إن هذا الحديث متواتر وهو غير متواتر، التواتر جاء من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن الذين يقولون إنه متواتر يقصدون به التواتر المعنوي وليس بالتواتر الإسنادي في هذا الحديث بالذات، وإنما التواتر في المعنى، المعنى متواتر، المعنى ثابت، ولكنه تفرد به، تفرد بهذا الحديث بهذا النص من عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى ابن سعيد رحمة الله عليه. قال: وهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم. ووجهه لثلث العلم، يعني قال بعض أهل العلم إنه ثلث العلم حديث واحد، فما وجه قول أهل أو بعض أهل العلم إن هذا الحديث ثلث العلم؟ قال: ووجهه أن كتب العبد بقلبه وجوارحه ولسانه، أنت بتكتب الأعمال بالإيه؟ بالقلب وبالجوارح وباللسان، وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة بانفراده دون الآخرين، والمعول كله على النية والإخلاص، أساس كل عمل من الأعمال. ولذلك لا يدخل في كل عمل من الأعمال، لا، من الأعمال تجد النية لا بد منها، شرط في صحة قبول هذا العمل لا بد من النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون الإمام النووي حينما افتتح كتاب الأربعين، الأربعين النووية الحديث التي عليها مدار الدين، ابتدأ بهذا الحديث، بدأ بهذا الحديث، وزاد عليه الإمام ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث، ثم قام بشرحها في كتاب النفيس. ينبغي لطلبة العلم أن يكون هذا الكتاب سميره، هذا الكتاب كتاب نفيس جدا، اسمه جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي اللي هو تلميذ الإمام ابن تيمية، شرح في هذا الكتاب 50 حديثا أو أكثر قليلا. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قول إيه الحديث بقى؟ قوله: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث خذوا بالكم الإمام البخاري اكتفى به عن الخطبة، ونفذ وصية الإمام عبد الرحمن الدمشقي حينما قال: ينبغي لمن يصنف أن يجعل هذا الحديث في أول مصنفه، ينبغي للي قال الكتاب أن يجعل هذا الحديث في أول شيء يضعه في الكتاب. فالبخاري أخذ بهذه النصيحة والوصية من الإمام عبد الرحمن الدمشقي، فجعل هذا الحديث بديلا عن الخطبة، فلم يخطب، لم يكتب خطبة للكتاب رحمة الله عليه. يقول قوله: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال، هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين، الأولى إنما، فإنها من صيغ الخبر، واختلف هل تفيد بالمنطوق أو بالمفهوم، وبالوضع أو العرف، وبالحقيقة أم بالمجاز. ومذهب المحققين أنها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا، أنها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا. قال الحافظ يعني ابن حجر، ونقله شيخنا شيخ الإسلام. من شيخ الإسلام هنا؟ مش ابن تيمية. ابن حجر لما يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، يبقى مين؟ الحافظ البلقيني. لما ابن حجر يقول، خذوا عشان تبقوا عارفين اصطلاحات أهل العلم، لما الحافظ ابن حجر يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، يبقى يقصد مين؟ الحافظ البلقيني رحمة الله عليه. ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمدي، وعلى العكس من ذلك أهل العربية. وموضع البحث عن بقية أبحاثه إنما الأصول، كتب الأصول يعني، وعلم المعاني فليرجع إليهما. الجهة الثانية، لأن التركيب يفيد الحصر من جهتين، الجهة الأولى إنما، الجهة الثانية الأعمال، لأنه جمع محلى باللام المفيد للاستغراق، وهو مستلزم للقصد، لأن معناه كل عمل بنية، فلا عمل إلا بنية. وهذا التركيب من المقتضى المعروف في الأصول، وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام ولا عموم له عند المحققين، فلا بد من دليل في تعيين أحدها، وقد اختلف الفقهاء في تقديره هاهنا. فمن جعل النية شرطا قدر صحة الأعمال، ومن لم يشترط قدر كمال الأعمال. قال ابن دقيق العيد، وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ. أنا زودت من الكمال للحقيقة من الكمال، وبعد قولي إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، لأن ده نص كلام الإمام ابن دقيق العيد من كتابه. يعني الإمام هنا الشوكاني أفقد كلمة من الكمال، للحقيقة من الكمال، وبعد كلمة بالبال تكتب عند إطلاق اللفظ. لذا كلام الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. خلاص، وكان الإنسان عجولا. ده احنا قصة النية دي لسه بنتكلم، احنا بنقرأ كلامه لسه، بيقول الشباب دول بيقولوا ايه يا ترى، هنعمل ايه بالانجليزي ده، مش كده ولا ايه؟ كلام صعب، لسه عايزين نحاول ان احنا ايه يعني نوضحه لاخواننا، بس هنوضح ان شاء الله. او اعجل لك الخير، التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. كيف؟ لأن النية محلها القلب، ولا يستطيع إنسان أن يعمل عملا إلا بنية، حلو إنما الأعمال بالنيات. لا ينبعث قلب الإنسان بالإرادة إلا بالنية. ما هي دي الإرادة؟ ما هي دي النية؟ يعني أنت الآن متجه رايح تصلي العشاء، أنت رايح متجه عشان تعمل إيه؟ صلي العشاء، الله يعلم ذلك. فكيف تقول نويت أصلي العشاء؟ أنت متجه الآن لكي تتوضأ، تقف أمام الحنفية وتقول نويت الوضوء، أمال أنت جاي تعمل إيه؟ ما هو مفيش إنسان هيتوجه للوضوء أو يتوجه للصلاة إلا ولو كان عنده إيه؟ النية. ما النية الباعثة؟ النية هي التي تبعثك لفعل الشيء. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلمة نفيسة، يقول لو أراد إنسان أن يعمل عملا بدون نية لكلف بالمستحيل. حاول تصلي من غير نية ما تعرفش، حاول تتوضى من غير نية، حاول تمسك المصحف وتقرأه من غير نية للقراءة. لو كلف الإنسان بأن يعمل عملا بدون نية لكلف بالإيه؟ بالمستحيل، مش هتعرف. يبقى أنا جيت دلوقتي بستعد للأذان وبشوف الوقت إيه وسكت الميكروفون وبجهز نفسي، لازم أكون ناوي إني أذن ولا أنا ناوي أعمل إيه؟ لكن لو رايح اطلع الميكروفون يبقى نيتي ان اطلع الميكروفون. هذه نية هي التي بعثتني، ولذلك قال انما الاعمال بالنيات. ولذلك قال، وهل الباء هنا للمصاحبه ولا للسببيه؟ فالبأل السببي لأن النية هي التي تبعث الإنسان على العمل، النية هي التي تبعثك وتجعلك تعمل. واضح؟ هو الكلام اللي فات ده يعني محتاج ان انتوا تجهزوا نفسكم كده لايه، لان احنا نتكلم شويه ونحاول نبسط هذا الكلام ولا نمر عليه ونعديه. انتوا اللي تقولوا. يقول انما الاعمال، هذا التركيب انما الاعمال بالنيات يفيد الحصر. يقول اهل العربيه هذا يفيد الحصر والقصر والاختصار. يعني ايه يفيد الحصر؟ الحصر اللي هو ايه؟ خدوا بالك لو عايزين تكتبوا، الحصر اثبات الحكم للمذكور، اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور، يعني عمن عداه. اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره، يعني لما اقول لا اله الا الله حصر، حصرت الألوهية في من؟ في رب العالمين، مش كده؟ إنما محمد رسول رب العالمين، حصرت الرسالة بالنسبة لنا في زماننا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ إنما أنت نذير، ما أنت إلا نذير، حصرت عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في النذارة، بحيث انه ليس مسؤولا عن الايه؟ عن حساب الناس، ليس مسؤولا، لان هذا كما سياتيك ان الحصر نوعان، الحصر والقصر نوعان، في حصر حقيقي وفي حصر ايه؟ اضافي نسبي. يبقى بالنسبه لايه؟ في المقام ده لما يقولوا انما انت نذير، هذا الكلام يقال له لانهم طلبوا منه ان ياتي بايه. ظن البعض انه على الناس بمسيطر، ظن الناس انه يملك قلوب العباد، فقال انما انت نذير، ان عليك الا البلاغ وعلينا الحساب. يبقى نفى عنه هنا ايه؟ الحساب، واثبته لله واثبت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقصر عمله على الايه؟ على البلاغ والانذار ليس الا. فهذا يعتبر من باب الحصر الايه؟ النسبي او الاضافي، والا فان النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، مش كده ولا لا؟ فعندنا في الحصر نكتب الحصر اثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور، وهو نوعان، حقيقي واضافي. حقيقي واضافي، الحقيقي اللي هو انك انت تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عمن عداه، لكن القصر او الحصر النسبي او الاضافي بالنسبه لايه؟ انا حصرت في الرسول عليه الصلاه والسلام، حصرت عمله في النذاره او في البلاغ، مع انه مبشر وليس بنذير فقط، لانهم ادعوا عليه ادعاءات معينه، ولذلك يعني هناك في الحصر يقول لك حصر قلب وحصر افراد، واخد بالك؟ حصر قلب يقلب عليك ادعاء، فانت ادعيت دعوه يقلب عليك الادعاء، فيبقى اسمه حصر ايه؟ حصر ادعاء، حصر قلب، حصر افراد، انواع معينه من الحصر. يبقى عرفنا احنا هنا اصطلاح العلماء لكلمه حصر. هنا بيقول انما الاعمال بالنيات، هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين، لان احنا عندنا للحصر طرق معروفه في علم العربيه بالنفي والاثبات. اما تقول لا اله الا الله، نفي وإثبات، نفينا الألوهية عن جميع من سوى الله، ثم أثبتناها لمن؟ لله وحده لا شريك له، فقلنا لا إله، إله بمعنى مألوه يعني معبود، ولا نافية للجنس، مش كده؟ لا نافية للجنس، نفت الجنس، نفت الألوهية عن جميع من سوى الله عز وجل، نفتها عن الجميع، لا إله. طبعا لا النافية للجنس اسمها إله، طب خبرها حق، لأن في آلهة مدعى كثيرة، يبقى لا إله حق على الإطلاق، إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. يبقى من أساليب الحصر، بل من أعلى أساليب الحصر الإيه؟ النفي والإثبات. ثم يلي إنما. وقال بعض أهل العلم إن إنما هذه إنما لأهل الأصول، لأن أنت ما بتنظر في كلمة إنما مركبة من إيه؟ من إن وما. هل بعد تركيبها تبقى إن على عملية السابق وما على عملية السابق؟ إن للتوكيد وما نافيه. قال بذلك البعض، قال بعض أهل العلم إنها تتركب من إن المؤكدة وما النافيه، ولذلك بقيت بعد التركيب على معناها قبل التركيب، معاني مفرداتها إن للتوكيد وما للنفي. يبقى نفس الكلام، يبقى إنما تساوي ما إلا، مش كده ولا لا؟ زي النفي والإثبات. ولذلك جاء في القرآن الكريم إنما عليك البلاغ، وجاء إن عليك إلا البلاغ بالنفي والإثبات، ويستدلون بهذا. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، فيستدلون على أن إنما تساوي النفي والإثبات، لأن إنما المركبة حينما نحللها وننظر إلى إن وما نجد إن للتوكيد وما للنفي، يبقى هي نفي وإثبات. هذا هو القول الأول لأهل الأصول، وبناء عليه قالوا إن إنما أسلوب من أساليب الحرج. قلنا له ما هذا الحرج؟ جاء عن طريق ماذا؟ قالوا المنطوق، لأن المنطوق انتوا فاكرين المنطوق وزعنا عليكم في الدورة المنطوق اللي هو ايه؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم ما دل عليه اللفظ ايه؟ في غير محل النطق. فهل دل عليه ذلك بالمنطوق ولا بالمنطوق؟ لأنها زي النفي والايه؟ والإثبات. واخدين بالكم؟ فريق آخر قال لا، هذا خطأ جسيم، لأن ما لما دخلت على إن بقت كافة، فيقال عنها ماء الكافة، فكفتها عن العمل، فجعلتها لا تنصب المبتدأ ولا ترفع الايه؟ الخبر، مش كده ولا لا؟ وجعلتها تدخل على الجملة الايه؟ الاسمية والفعلية، إذا اسمها ماء الكافة. قالوا له طبعا، أمال عندنا نصوص بتثبت الحصر، والصحابة فهموا الحصر من بعض النصوص التي فيها إنما. قالوا ما جاء الحصر من إنما، وإنما جاء الحصر من السياق. بل قال البعض، وده الفريق الثاني، إن الحصر جاء عن طريق المفهوم. طب المفهوم إزاي؟ قال لك نفس الكلام، لأن إنما تفيد الإثبات فقط ولا تفيد النفي، ويلزم من هذا الإثبات أن نعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم الإيه؟ المنطوق. وهم من نفاة القول بمفهوم المخالفة، فماذا كانت النتيجة؟ ولذلك رفضوا أن تكون إنما من أدوات الإيه؟ الحصر. نفوا أن تكون إنما من أدوات الحصر. ليه؟ لأنهم قالوا الحصر يأتينا عن طريق المفهوم، ونحن لا نقول بالمفهوم، ومنهم الأحناف، لأن الأحناف لا يقولون بمفهوم الإيه؟ المخالفة. بقي طائفة ثالثة من الأصوليين، واختار هذا القول الآمدي في كتابه الإحكام، أنها لا تفيد لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، وإنما يفهم الحصر من أدلة أخرى. نقول أين الدليل هنا في هذا النص على الحصر؟ يقول قصر المبتدأ على الايه؟ على الخبر، لأن عندي هنا خدوا بالكم الأعمال، ركزوا، بالنيات. ما معنى الأعمال بالنيات؟ ما معنى الأعمال بالنيات؟ الأعمال ده جمع يستغرق، ولذلك يقولون عنه في المنطق كل موجب. هنكلمكم بقى بلغة الأصوليين، وده كلام ابن الحاجب، يقول كل موجب، يبقى معناه كل عمل بإيه؟ بنية. يقابله مقابله جزء ثالث اللي هو ايه؟ بعض العمل. هنقول كل الموجب، موجب يعني ايه؟ يعني غير منفي، والجزء اللي هو يبقى بعض العمل جزء منه، السالب اللي هو الايه؟ المنفي. فهيكون مقابله الجزء الثالث بعض العمل بغير نية. شفت جاء منين؟ جاء من اين؟ الحصر. يبقى الحصر لما هيجي هي عكسه اهو، بعض العمل بغير نية منفي، يبقى هذا منفي. يبقى هنا يفيد الحصر من هذه الجهة، وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثال آخر، انما الولاء لمن اعطى. الكل الموجب فيه ايه؟ كل ولاء للمعتق، مش كده؟ ينتفي مقابله. الجزء الثاني اللي هو ايه؟ بعض الولاء ليس لمن اعطى، واخدين بالكم؟ ليس لمن اعطى، وهكذا. يبقى جاء هنا، جاء الحصر والقصر من ايه؟ من قصر المبتدأ على الايه؟ على الخبر. ده الكلام اللي قاله الامام الشوكاني هنا، يعني الخلاصه اللي انا وضحتها الان. بس هو زود حاجه تانية لما قال طيب بالمنطوق ولا بالمفهوم، طب بالوضع ولا بالعرف، لان احنا عندنا اللغه العربيه اصل وضع. يعني ايه كلمه بالوضع؟ يعني الكلمه في اصل وضعها اللغوي. افتح كتب القواميس وشوف معناها ايه. ده الوضع اللي هو الحقيقه اللغويه، بالوضع يعني الحقيقه اللغويه. طيب ايه هو العرف؟ عرف اصحاب اللسان لما يجوا يتكلموا، يعني مثلا على سبيل المثال كلمه الدابه بلغه العرب ايه؟ الوضع، كل ما يدب على الارض. لكن عرفهم في استعمالهم للحيوان ذوات الاربع، صح؟ يبقى هنا في الحقيقه الايه؟ الوضعيه، ان الدابه كل ما يدب على الارض. والحقيقه العرفيه حينما نقول قولوا ذوات الاربع. طيب حينما نقول مثلا على سبيل المثال اسد، في اصل وضعي لغوي للاسد الحيوان المفترس السبع المعروف العاجل، ولكن حينما نقول هذا رايت اسدا في المعركه، اقصد ايه؟ شجاع. يبقى ده مجاز، ما بتتكلمش عن بقى نفي المجاز واثبات المجاز، احنا بنشرح الالفاظ اللي عندنا، لان الامام الشوكاني قال إنما الأعمال هذا التركيب يفيد الحصر من جهتين، الأولى إنما، فإنها من صيغ الحصر، واختلف هل تفيده بالمنطوق أو بالمفهوم، وضعي، كويس، وبالوضع أو بالعرف، بالوضع اللغوي، ولا بالعرف اللغوي، استعمال أهل العربية، وبالحقيقة أم بالمجال، ومذهب المحققين أنها تفيده بالمنطوق وضعًا حقيقيًا، يبقى هنا منطوق ولا مفهوم منطوق. عند المحققين وضع ولا العرف وضع، بالحقيقة ولا بالمجال حقيقية. مذهب المحققين أن له جمهور أهل الأصول أنها تفيد بالمنطوق وضعا حقيقيا. قال الحافظ ابن حجر ونقله شيخنا شيخ الإسلام والبرقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالأمدي، وعرفت مذهب الأمدي أنه يقول لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، والذين يثبتونه بالمفهوم ثم يثبتونه بالمفهوم ثم يقولون ولا نقول به كحصر لأننا لا نعمل بمفهوم المخالفة الأحناف، واخدين بالكم؟ وعلى العكس من ذلك أهل العربية، لأن أهل العربية يعتبرون أن إنما إيه؟ كافة. ولكنني وجدت أن أبا علي الفارسي وهو من هو من أئمة العربية يقول بالقول الذي يرفضه كافة اللغويين، يقول إن نافية، وما إن مثبتة مؤكدة وما نافية. ونقل عنه البرجاني في كتاب دلائل الإعجاز هذا الكلام وأقره عليه. يعني هذه المسألة ما هياش إجماع عند أهل اللغة، لأن البعض يقول لك ما جاب قولا واحدا وأي واحد أنا أخطئه، لا مش المسألة بالصورة دي، وإنما يقول بذلك بعض أهل العربية الكبار كأبي علي الفارسي، وأقره على ذلك الإمام الجرجاني في كتاب دلائل الإعجاز. يقول على العكس من ذلك أهل العربية، وموضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول، يبقى الأصول خبر لقوله موضع البحث، وعلم المعاني فليرجع إليه. يبقى دي الجهة الأولى. الجهة الثانية، استعد علشان برضه عندنا هنا بعض الاصطلاحات اللي عاوزين نوضحها. الجهة الثانية الأعمال، كلمة الأعمال، لماذا؟ لأنه جمع محلى باللام يفيد الاستغراق، مش كده ولا لا؟ الأعمال، هذا الجمع من ألفاظ العموم ولا لا؟ من ألفاظ العموم، لأنه جمع